يقول: هل هذا حديث فضيلة الشيخ إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. والمسبل إزارة وإن قبل صلاته فهو آثم، بل آثم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد ما كان من أسفل من الكعبين بالنار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي ما كان أسفل من الكعبين فإنه في النار، أي يعذب به صاحبه على قدر ما نزل من ثوبه. والتعذيب هنا تعذيب جزئي للمكان الذي وقعت فيه المخالفة، وليس تعذيبا للبدن كله. والتعذيب المجزأ أمر واقع، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، لما رأى أصحابه، بل بعض أصحابه توضأوا وخففوا غسل الأقدام، قال: ويل للأعقاب من النار. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد على ما حصلت فيه المخالفة فقط. أما إذا جر ثوبه خيلاء فإن الأمر أشد وأعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر وهو روى الحديث: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالعقوبة في جر الثوب خيلاء أشد وأعظم. وعلى هذا فمن أسفل ثوبه أو سرواله أو مشلحة إلى أسفل من الكعبين فهو آثم بكل حال، ولكنه إن كان خيلاء فجره فعليه هذا الوعيد الشديد. وقد تهاون بعض الناس في هذا الأمر، فعلى إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وأن لا يبدلوا نعمة الله كفرا بها، بل يشكروه على ما يسر لهم من اللباس، ويستعملوه على الوجه الذي ليس فيه سخط الله عز وجل. وقد جاء شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، جاء إليه يعوده، فلما ولى هذا الشاب إذا إزاره قد نزل، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأمره عمر رضي الله عنه بأن يرفع ثوبه، وبين له فائدتين عظيمتين: فائدة دينية وهي التقوى،